لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب الغصب. قال: باب الغصب. والغصب كما عرفه العلماء هو أخذ حق الغير عن غير رضا منه، أخذ حق الغير عن غير رضا منه. يعني إنسان يأخذ شيئا هو لغيره بغير رضا، هذا يسمى غاصب. أي شيء أخذه كبيرا كان أو صغيرا يسمى غاصبا. ولذلك هذا الغصب محرم في دين الله. والعلماء أيضا يقولون للغصب صور مختلفة، من أعظمها الأخذ سرا. الأخذ سرا، في هذه الحال إذا أخذ سرا بعيدا عن أعين الناس، ومثلا كسر حرزا أو نحو ذلك، تسمى سرقة، تسمى سرقة. وإذا أخذ في طريق عام، يعني إذا خرج على الناس وأخذ أموالهم أو مالهم بغير حق ومن غير رضا منهم، فهذه تسمى حرابة، تسمى حرابة. وإذا أخذ أيضا ما لا حق له فيه من أموال الناس وهو مؤتمن عليه، وهو مؤتمن عليه، سمي ذلك غلولا أو خيانة. يعني إنه يأخذ من المال اللي هو مؤتمن عليه أو من الشيء اللي هو مؤتمن عليه، سمي ذلك غلولا. أين؟ قال: باب الغصب. باب الغصب. وقد ذكر الله ذلك أيضا، أو يعني سورة من سور الغصب، في آية في كتابه، وهي آية السفينة التي يعني حاول نبي الله الخضر أن ينقذها. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يأخذ كل سفينة غصبا. فالغرض يعني أن الغصب هو أخذ حق الغير عن غير رضا منه، عن غير رضا منه. ثم ذكر الإمام رحمه الله بعض الأحاديث في ذلك. قال: عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين. قال: حديث متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض، أي غصب شبرا من الأرض من حق إنسان آخر بغير رضا، أخذه بغير رضا ظلما، قال: طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. في ضبط آخر: طوقه من سبع أراضين. هذا الحديث له قصة أيضا في روايته. سعيد بن زيد رضي الله عنه راوي الحديث من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. فلما روى الحديث رواه في حادثة تألم هو منها رضي الله عنه وتأثر كثيرا منها، ألا وهي أن له كان له أرض، وكان له جارة أيضا لها أرض بجواره، امرأة يقال لها أروى بنت أويس، كانت جارة لأرض، يعني لها أرض وهي جارة في هذه الأرض لأرض سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. فزعمت هذه المرأة أن سعيد بن زيد غصب أرضا من أرضها وضمها إلى أرضه، حتى أنها جعلت تتكلم عنه وتشنع به بين الناس. وسعيد بن زيد رضي الله عنه هذا رجل من العشرة المبشرين بالجنة، وحاشا أن يفعل ذلك رضي الله عنه، حتى وصل الأمر إلى أن رفع الأمر إلى والي المدينة يومئذ. فلما كان ذلك تألم سعيد بن زيد رضي الله عنه من ذلك. كيف تظن به المرأة هذا الظن السيء، وكيف تشنع عليه في كل مكان على هذا النحو السيء؟ فكان ذلك شديدا على نفسه، فإذا به يدعو على هذه المرأة، إن كانت ظالمة فليفعل الله بها ما يفعل. فقيل أنه دعا أن إن كانت كاذبة فدعا الله عز وجل أن يعمي بصرها وأن يقتلها في أرضها. إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يري آية فيها وفي كذبها، وسبحان الله العظيم كانت دعوة سعيد مجابة، استجاب الله دعاءه. وهذا في الحقيقة فيه إشارة إلى يعني الترهيب من إيذاء الصالحين وأولياء الله عز وجل المتقين. إن إيذاء المؤمنين الصالحين يعني إثمه أشد من إيذاء غيرهم من المؤمنين، وهذا ظاهر في هذا الحديث وفي حوادث كثيرة أخرى. فسعيد بن زيد لما حصل أن المرأة شنعت عليه بين الناس بهذا، وأن سعيد بن زيد غاصب يأخذ أراضي الناس وكذا ونحو ذلك، جعل يقول في الناس كيف أفعل وأنا الذي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. فروى الحديث رضي الله عنه وأرضاه، وسبحان الله العظيم استجاب الله دعاءه. فعميت هذه المرأة في آخر عمرها وتعثرت في أرضها وهي تمشي فيها في بئر فسقطت فيه فماتت. وهذا جزاء في الحقيقة الافتراء على الصالحين والتشنيع بهم وتشويه صورتهم. ولذلك ليحذر الواحد منا أن يطعن على الصالحين وأن يشوه يعني من صورتهم ويعني يشوه أعراضهم ونحو ذلك. فهذا الحديث فيه الترهيب من اغتصاب أرض الغير أو أخذ عموما حق الغير، فهذا ظلم، والله عز وجل يعذب صاحبه على نحو ما في الحديث: طوقه أو طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. قيل معناها يعني أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر، ويكون قد طوق في عنقه. يعني تصور أنت بقى على هذا التصور، يعني واحد سرق شبر واحد من أرض الجار اللي جنبه، شبر واحد، الشبر ده بقى بننزل كده لحد سبع أرض تحت. يعني لو كده تصورت أنت الشبر ده ينزل لحد سبع أرض ويطوق بهذه المسافة كلها بقى من الأرض العليا لغاية الأرض السفلى الشبر ده، فما بالك واحد غصب متر، واحد غصب أكثر من ذلك لغاية الأرض السبعة، يطوق ذلك يوم القيامة، تبقى زي الثعبان كده في عنقه يوم القيامة، ويفضح بين الناس أنه غاصب وسرق أرض الناس وأخذ أرض الناس أو أخذ ما ليس له حق. وقيل أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين، فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه. وإن كان الأول هو الأشهر، الأول هو الأشهر. ثم قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول أي الذي جاء يحمل القصعة بتاعت الزوجة الأخرى وحبس المكسورة. قال رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة. قال وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. قال وصححه يعني الترمذي. هذا الحديث أيضا يشير من خلاله الإمام الحافظ ابن حجر إلى حرمة الاعتداء على حق الغير بأي صورة من الصور، وليست مجرد الغصب يعني المباشر. فهنا يحكي أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، كان عند بعض نسائه، وفي رواية الترمذي عند عائشة في بيت عائشة. قال فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، قيل زينب وقيل صفية وقيل غير ذلك. أرسلت إحدى أمهات المؤمنين الأخريات أرسلت قصعة فيها طعام، عملة يعني حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، طعام أرسلته إليه في بيت عائشة. فغارت عائشة رضي الله عنها فضربت بيدها فكسرت القصعة. الغلام اللي جاي بالبتاع وبيقول يعني خبط على الباب، وكأن عائشة رضي الله عنها هي التي فتحت الباب يعني ولا حاجة، فبيقول لها فلانة أم المؤمنين فلانة ترسل هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة أخذتها غيرة فضربت الصحفة فانكسرت، وقعت في الأرض انكسرت فخار أو نحو ذلك. قال أنس فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا. فضمها النبي صلى الله عليه وسلم يعني قعد يلم في القصعة دي ويلم الأكل اللي هو وقع منها بحيث أنه ينتفع به. وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا سقط طعامه حتى ولو على الأرض لا يجوز له أن يعني يرميه ويعني يتركه ولا يأكله إلا أن يكون في ذلك ضرر متحقق. أما لو كان يستطيع أنه هو يعني ينحي عن أن شيء يعني يصل إليه يضر أو نحو ذلك هذا واجب، لأنه لا يجوز إتلاف المال ولا يجوز أن يفسد الإنسان المال، وهذا إفساد للمال. قال وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسور. في الرواية الأخرى فأخذ قصعة عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم راح جاب قصعة من بتوع عائشة، إناء مطرح الإناء، وأعطاه للغلام اللي جاي شايل القصعة اللي فيها الأكل وقال أعطيه لفلانة، وقال قصعة بقصعة قصعة بقصعة. وعليه أخذ العلماء من ذلك أن من أتلف مال غيره فعليه ضمان ذلك، أن من أتلف مال غيره فعليه ضمان ذلك، لا سيما طبعا إذا كان عامدا أن يفعل ذلك. وفيه تضمين المعتدي مفسدة اعتدائه، مفسدة اعتدائه. نعم. قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. رافع بن خديج رضي الله عنه بيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. يعني إنسان غصب أرضا وزرع فيها، دي السورة يعني، غصب أرض ناس وبيزرع فيها بقى. قال فليس له من الزرع شيء وله نفقته. دي سورة من الفقهاء تكلموا فيها أو بها، إنه لو واحد غصب أرض واحد وبعدين بعد كده اختصموا وحكم بالأرض لصاحبها ورد الأرض إلى صاحبها، طب الزرع اللي في الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس له، أي للغاصب، فليس له من الزرع شيء وله نفقته، وعلى صاحب الأرض مديله ثمن الزرع ده. هذه صورة. وإن كان هناك أيضا العلماء تكلموا في صور أخرى، ومنها أنه إذا كان هذا الزرع يصلح للنزع والخلع من غير أن يفسد، ولازم الغاصب أن يخلعه. يعني لو غرس نخلا يشيل النخل خلاص، لأنه غاصب، كان غارس نخل في أرض غير أرضه، يلزمه يشيل النخل هذا. لو بنى على هذه الأرض أبنية يلزمه يزيل هذه الأبنية، إلا أن يكون في هذا إتلاف للمال. فذهب بعض الفقهاء إلى أنه في هذه الحال تكون المصالحة أفضل، بأنه صاحب الأرض لو هينتفع بهذا الذي فعله الغاصب في المباني الغرس نحو ذلك، يعطي ثمن الإيش هذه الأشياء، يعطي ثمن المباني، يعطي ثمن النخل اللي غرسه، يعطي ثمن هذه الأشياء. طبعا مش معناها كده أن الغاصب ما يتعاقبش، لا، الغاصب لو معتدي الحاكم يعاقبه، لكن هنا احنا مش في كل الأحوال هيتصور أن الغاصب ظالم، أو صورة الغصب جاءت بالظلم، ما ممكن يبقى أخذ مال غيره بغير حق من غير ما يأخذ باله، أو متأولا، أو يظن ذلك أنه حقه. واحد بيظن أن دي أرضه فخذها وما يعرفش أنه هو دي مش أرضه. ففي هذه الحال لما يحصل التحكيم ويقضى بأنها مش أرضه، خلاص يبقى نقلل المفاسد. لو هو زرع عليها زرع يبقى التاني يديله تمنه، بنى عليها مباني يبقى ينظر في المباني دي، إن كانت المباني دي يعني ينتفع بها يبقى برضو يديله تمنها، وهكذا. قال وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. بيقول عروة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، يعني ده بيقول أرضي وده بيقول أرضي. قال غرس أحدهما فيها نخلا، واحد منهم غرس فيها نخلا، يعني خد أرض التاني وهو عنده تأويل غالبا، فغرس فيها نخلا. قال والأرض للآخر، قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، يعني إن الأرض تعود لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، أن يخرج نخله يعني ينزع النخل اللي هو غرسه في الأرض التي أخذها بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. يعني العرق اللي هو الساق اللي هو بيشرب بيها النخل في الأرض، فهذا كنى به النبي صلى الله عليه وسلم عن النخل نفسه. يعني ليس لصاحب هذا النخل الذي غرسه في أرض هي ليست له حق في أن يشرب نخله من هذه الأرض، ليس لعرق ظالم حق. وعليه أخذ العلماء من ذلك أن من زرع زرعا في أرض هو غصبها أو أخذها بغير حق لازمه قلعه، ما لم يكن في ذلك إفساد لهذا الزرع على الطرفين، فيكون الصلح هنا أفضل، وهو أن يعطي صاحب الأرض للغاصب نفقة الزرع. ولا بأس طبعا أن يحصل نوع من المصالحة، بمعنى أنه ممكن يكون مثلا ثمن الزرع مثلا 10 قروش، فصاحب الأرض يقول له والله أنا ما كنتش عايز أزرع أصلا، وإنت اللي خدت أرضي وأنا مش عايز أزرع، وأنا ليه تجبرني أو تلزمني أن أنا أخذ زرعك. ففي هذه الحال يتم التقريب بين الطرفين بالمصالحة، أن حد يتدخل ويصالح بينهم، وليكن يقول أن الزرع ده اللي هو ثمنه متكلف 10 قروش، لا خلاص، لأن أنت خدت الأرض بغير حق يا صاحب الزرع، تنازل بقى، نقوم نقول له خلي الزرع 8.5، خلي الزرع 8.8، 7، كذا نحو ذلك، بحيث أنه لا يتلف الزرع بالخلع والنزع. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال: متفق عليه. هذا الحديث ختم به الإمام رحمه الله تعالى هذا الباب من باب التنبيه والترهيب على حرمة أموال الغير، لا سيما الأموال المعصومة المحترمة، يعني مال المسلم، مال الذمي، مال المعاهد، وهكذا. فإنه لا يجوز لأحد أن يغصب مال غيره بغير حق، وأعظم ذلك مال المسلمين. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يعني كما أن هذه الأمور معظمة وهي محرمة عند الله ولها قدسية عظيمة، كذلك المال والعرض للمسلم والدم، فإنه ينبغي على أو يجب على المسلمين أن يتحروا ألا يقعوا في ذلك. إذن فباب الغصب كما تقدم هو أخذ حق الغير عن غير رضا منه، وفي ذلك يكون الإنسان ضامنا لما تسبب فيه من تلف إذا أخذ حق غيره بغير رضاه، وعلى ما تقدم من التفصيل في ذلك. نقف على باب الشفعة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.